بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: فصل. ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي رجله، ويجب إدخالهما في الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف فصل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أحكام الركن الرابع من أركان الوضوء، وهو ما يتعلق بغسل الرجلين، ثم أتبعه في هذا الفصل بعضا من الأحكام المتعلقة بما يفعل ما يفعل بعد انتهاء الوضوء من الأذكار ونحوها. قوله ثم يغسل، قوله ثم هذه يدل على الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء كما مر معنا. وقوله يغسل رجليه، المراد بالغسل كما مر معنا أكثر من مرة هو إمرار الماء على العضو مع انفصال الماء عنه، إذ مرور الماء على العضو على مراتب، والغسل هو المرتبة الثانية منه، إذ أعلى المراتب الغسل مع الدلك، وهو مرور الماء على العضو مع انفصاله أو مع انفصاله، إضافة لإمرار اليد على المحل. والواجب إنما هو الغسل، وهو إمرار الماء على المحل مع انفصاله، فلا بد من الانفصال يسمى غسلا. وقوله رجليه ثلاثا، سيأتينا إن شاء الله أن التثليث في غسل الرجلين إنما هو على سبيل الندب. وقوله إلى الكعبين، مر معنا أكثر من مرة أن إلى هنا بمعنى مع، والدليل على وجوب غسل الكعبين ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ولا تكون الأعقاب مأمونة من عدم وصول الماء إلا إذا قيل بوجوب غسل الكعبين. قال: وهما، الضمير عائد إلى الكعبين، العظمان الناتئان في جانبي الرجل. فالعظمان اللذان يكونان في جانب الرجل يمينا وشمالا هما الكعبان، ويجب غسلهما. ثم قال: ويجب إدخالهما، أي ويجب إدخال الكعبين في الغسل، أي في غسل الرجلين. وهذا يدل على أن الكعبين داخلان في فرض الرجلين، فيغسل كعب اليمنى مع اليمنى وكعب اليسرى معها. نعم. وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا كرأس عضد وساق. نعم، هذه المسألة تتعلق بالرجل واليد معا. فقول المصنف: وإن كان أقطع، أي مقطوعا، إما مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، هذا معنى الأقطع، هو الذي تقطع يده أو رجله. والحكم هنا ليس متعلقا بالرجل فقط، وإنما هو متعلق باليد والرجل معا. قال: وجب غسل ما بقي من محل الفرض، الذي تقطع أو تقطع يده أو بعضها له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تقطع اليد أو الرجل ويبقى بعضها. الحالة الثانية أن يكون القطع من المفصل. والحالة الثالثة أن يكون القطع من فوق المفصل، أي مفصل العضد، فليكون القطع عفوا من العضد، أو يكون العضد القطع من الساق نفسها. فأما في الحالة الأولى، وهو إذا كان القطع من الفرض وبقي بعضه، فهذه داخلة في قوله ما بقي من محل الفرض، وهو اليد التي هي بمعنى الذراع، أو الرجل التي هي بمعنى المشط. وأما إن كان القطع في المرتبة الثانية والثالثة فسيأتي في كلام المصنف. قول المصنف: وجب غسل ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا. قوله أصلا، أي يجب غسل ما بقي إذا كان أصلا، وهو الذراع، فإنها باقية، فإذا بقي جزء من الذراع فإنه في هذه الحال فيجب غسله. وبناء على ذلك، فإن من قطعت يده من دون المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل ما دون المرفق، وكذلك من قطعت رجله دون الكعب فيجب عليه أن يغسل الكعب وما دونها. وهذا معنى قوله أصلا، فهو واجب غسله أصلا في الوضوء، لأن الآية قد نصت على وجوب غسل اليد والرجل، فيكون وجوب ما بقي وجوبا أصليا، وهذا واضح في قوله أصلا. وأما قوله أو تبع، أي إذا لم يبق من اليد إلا ما وجب غسله تبعا لا أصلا. وصورة ذلك ما مثل له المصنف حينما قال كرأس عضد وساق. لعلي أن أشرح كيف أن الوجوب كان تبع بعد فهم مسألة الصورة. إذا قطعت اليد من رأس العضد فإن العضد مكون من عظمين، عظم في الذراع أو ملتقى عظمين، التقاء عظم الذراع والتقاء عظم العضد، والمرفق هذا هو المفصل. فإذا كان القطع من المرفق فإن الباقي هو باقي المرفق الذي هو من العضد وليس من الذراع، الباقي هو طرف العضد الذي هو جزء من المرفق لكنه ليس جزءا من الذراع، فهذا يجب غسله تبعا، لأنه مر معنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحيث قلنا إنه لا يمكن أن تغسل الذراع فقط، بل لا بد أن تشرع في بعض العضد، فشروعك في بعض العضد من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وهو الواجب التبعي الذي قصده المصنف. بينما لو كان الذي بقي بعض الذراع فإن الباقي هذا قصله واجب وجوبا أصليا لدخوله في الآية، وليس من باب الوجوب التبعي، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا المراد بقوله تبعا، لأنه يبقى رأس العضد أو يبقى رأس الساق من الأسفل إذا كان القطع من الكعب نفسها، فهنا نقول يجب غسل الرأس إذا كان قد بقي. وأما إذا ارتفع القطع فشرع في العضد أو شرع في الساق فإنه لا يغسل، وسيأتي في كلام المصنف. إذن قول المصنف كرأس عضد هذا تمثيل لما وجب تبعا لا لما وجب أصلا، لأن ما وجب أصلا مثاله إذا كان قد بقي شيء من الذراع أو شيء من الرجل. قوله كرأس عضد وساق، وأعيد المثال، هذا مثال لما وجب تبعا، صورته أن يكون القطع من مفصل المرفق تماما فيبقى طرف العضد كاملا لم يؤخذ من العضد شيء، فحينئذ نقول يجب أن يغسل الرأس طرف العضد، لأن هذا الذراع لو كان موجودا لوجب غسل الرأس من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه، وهذا الذي غسله النبي صلى الله عليه وسلم وأدار يده عليه يدخل فيه بعض العضد، ومثله أيضا يقال الساق إذا كان القطع من الكعب نفسه. وكذا تيمم، قوله وكذا تيمم، هذه المسألة ليست على إطلاقها ولكن أشرحها ثم أبين وجه تقييدها. قوله وكذا تيمم يعني يمسح، يجب أن يمسح ما بقي من الفرض أصلا أو تبع، ما بقي من الفرض أصلا أو تبع، ولكنه ليس على إطلاقه من جهتين. الجهة الأولى أن التيمم لا تعلق له بالرجلين، فهو متعلق باليدين فقط دون الرجلين. والفرق الثاني بينها وبين الوضوء أن حد التيمم إنما هو من مفصل الرسغ، بينما الوضوء محله من مفصل المرفق. وحينئذ نقول إن من قطعت يده من مفصل الكف الذي هو مفصل الرسغ وأراد التيمم فإنه يمسح على رأس ذراعه من باب الوجوب، لأن هذا مما وجب عليه تبعا، وما وجب أصالة كما لو قطعت أصابعه وبقي بطن كفه فيجب عليه أن يمسح كفه لأجل ذلك. هذا قوله وكذا تيمم، عرفنا وجه الشبه وأنه ليس على إطلاق من وجهين. فإن لم يبقى شيء سقط، قوله فإن لم يبقى شيء أي من محل الفرض بالكلية الذي وجب أصلا أو وجب تبعا سقط، أي سقط الوجوب بالكلية، لأن القاعدة عندنا أن الشيء إذا فات محله سقط بالكلية، وهذه أمثلتها بالعشرات حتى فيما يتعلق بالحلاق في الحج، فإن من لا شعر له لا يلزمه أن يمر الآلة على رأسه لأنه فات محل المحل الذي يحلق وهو الشعر. وكذلك هنا نقول إنه إذا لم يبق شيء بأن كان القطع فوق المرفق أو فوق الكعب فإنه يسقط الوجوب بالكلية. لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء. نعم، قوله يستحب، هذا الاستحباب رعاه للخلاف، إذ استحب هذا الموضع مراعاة الخلاف. وأنا أكرر أن من أصول مذهب الإمام أحمد أو أصحاب الإمام أحمد الاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف، نص على هذا الأصل وأطال في تفصيله أبو الوفا بن عقيل في الواضح، وبين أن أحمد إذا كان الخلاف قويا وكان الخلاف في التحريم أو في الوجوب فإنه يراعي الخلاف بأن يستحب ما قيل بوجوبه ويكره ما قيل بتحريمه، لكن بشرط أكرره أن يكون الخلاف قويا، لا مطلق الخلاف يراعى، وهذه مسألة يجب مراعاتها، ونص على ما ذكرته لكم أبو الوفا في الواضح. فهذا الاستحباب الذي أورده المصنف هو مراعاة لخلاف من خالف من الفقهاء في هذه المسألة، وأوجب مسح محل القطع إذا كان فوق المرفق. قوله مسح القطع محل ذلك إذا كان فوق المرفق وفوق الكعب، وأما إذا كان دونه فقد سبق حكمه قبل قليل. وقوله بالماء أي لا يلزم الغسل وإنما يكفي المسح. ونستفيد من قول المصنف يستحب أن يمسح بالماء أن المتطهر إذا كان بالتيمم فإنه لا يستحب له أن يمسح المحل بالتراب، لأنه خصه بالماء دون غيره. وهذا الظاهر الذي ذكرت لكم هو الذي ذكره منصور في شرحه، أن ظاهر كلامهم أن هذا الحكم خاص بالوضوء فقط دون التيمم، فإن التيمم لا ماء فيه، ولذلك فإننا نأخذ من ظاهر كلامهم. ومصطلح الظاهر هذا إطلاق المتأخرين غير إطلاق المتقدمين. إطلاق المتأخرين يقصدون بالظاهر أي ظاهر اللفظ بعمومه، أو ظاهر اللفظ إذا جعلوا قيدا فإن مخالفة القيد ظاهره يدل على عدم اندراجه في الحكم، بينما ظاهر المذهب عند المتقدمين له دلالة مختلفة كما بين ذلك ابن حمدان في أول كتاب الرعاية. نعم. وإذا وجد الأقطع ونحوه من يوضئه بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار لازمه ذلك. نعم، هنا المصنف يقول إذا وجد الأقطع ونحوه، أي ونحوه ممن لا يستطيع أن يخدم نفسه كأن يكون مريضا أو يكون مشلولا أو غير ذلك من الأسباب التي تكون مانعة له من القدرة على أن يوضئ نفسه بنفسه. قال إذا وجد الأقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل، يعني أن يعطيه بأجرة المثل، لكن لو زادت عن أجرة المثل فلا يلزمه ذلك، كما سيأتينا في التيمم أنه يجوز ترك الماء إلى التراب إذا كانت قيمة الماء أكثر من أجرة المثل. قال وقدر عليها أي وقدر على أجرة المثل من غير إضرار. قوله من غير إضرار أي من غير إضرار به بأن تكون مضرة له في نفقة نفسه أو نفقة من يمونه أو لأجل أن يكون أو أن يكون عليه دين لغريمه، فإن دين غريمه مقدم على مثل هذه النفقات. قال لزمه ذلك أي لزمه هذا الإنفاق. هذه المسألة وهي مسألة المعين في العبادة، الحقيقة أن أشكل على بعض الفقهاء قاعدة المذهب فيه، فإنهم تارة يقولون يلزم المعين ولو كان بمال مثل هذه الصورة، وهناك صور أخرى يقولون لا يلزم المعين، ومثلوا لذلك قالوا إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ومن لم يستطع الوصول لمسجد إلا بمعين فلا يلزمه ذلك، ما يلزمه أن يبذل مالا للمعين الذي يوصله للمسجد. ثم لما جاءوا في الحج قالوا إن الحج واجب مع الاستطاعة، ومن لم يستطع إلا بمعين لم يلزمه ذلك، بل يجوز له أن ينيب غيره فينتقل للبدل. فهناك لم يوجبوا وهنا أوجبوا، فما الفرق بين المسألتين؟ من أهل العلم من أراد أن يجعل أن يظهر فرقا وذكره بعض المتأخرين، وهو أن الفرق بين المسألتين أن الوجوب هنا للعبادة، وأما الوجوب في تلك الصور فإن الوجوب متعلق بشرطها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ولا يلزمك السعي في تحقيق ما لا يتم الوجوب إلا به. وهذا توجيه حسن ذكره الشيخ محمد الخلوتي. نعم. فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لازمه ذلك. نعم، قال فإن وجد ذلك الأقطع ونحوه ممن لا يستطيع أن يخدم نفسه من ييممه، لأن الذي ييممه قد يكون ييممه بخرقة فهو أهون عليه من أن يوضئه بالماء، فإنه أسهل، إذ التيميم بخرقة فيأتي المعاون فيضرب الخرقة على الأرض ثم ييمم بها صاحبه، فهذه أسهل. قال ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك أي لزمه التيمم حين ذاك، يلزمه ذلك لأنه عاجز عن الماء. نعم. فإن لم يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة. نعم، قوله فإن لم يجد أي ما مجد الأمرين السابقين، من يقوم بمساعدته في الوضوء ومن يقوم بمساعدته في التيمم، صلى على حسب حاله. قوله صلى على حسب حاله يدلنا على أن صلاته حينئذ تصح، صلاته حينئذ تصح، ولكن حدثه لم يرتفع، لم يقل إنه قد ارتفع حدثه بالنية، ولكنه قد عفي عن رفع الحدث لعجزه عن رفعه. وقوله صلى على حسب حاله سيأتينا إن شاء الله في محله في كتاب الصلاة هل يقتصر على الفرض ولا يزيد عليه أم لا؟ فإن بعضا من الفقهاء يقول وهو قول كثير من المتأخرين إنه يقتصر على الفرض ولا يزيد عليه، فلا يتسنن بسنة راتبة ولا غيرها، بل يقولون ولا يزيد في قراءته في الصلاة عن الواجب، فلا يزيد على قراءة الفاتحة ولا في التسبيح عن الواجب، كذا قالوا، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها في كتاب الصلاة في محله إن مد الله في العمر وبارك في الوقت. قوله ولا إعادة، هذه قاعدة مهمة عندهم، أنه الأصل أن كل ما أمر بأدائه على هيئة فالأصل عدم الإعادة فيه، وإنما استثنوا أمرين، وذكرت هذين الأمرين في شرح كتاب الأصول، ما يتعلق في الإعادة في الوقت وقاعدتهم فيها معروفة، والأمر الثاني فيما يتعلق في بعض الأحكام التي أمروا فيها بالإعادة مثل عند الشك وغيره، ولها قاعدة خاصة ستأتينا إن شاء الله في الصلاة. نعم. واستنجاء مثله، نعم، واستنجاء مثله أي مثل الوضوء، يلزمه أن يأتي بمن يساعده على الاستنجاء ولو بأجرة مثل، فإن لم يجد فإنه حينئذ يصلي على حاله ولو بقي النجو على محل الخارج من السبيلين. وإن تبرع أحد من تطهيره لزمه ذلك. نعم، قوله وإن تبرع أي بلا معاوضة، وإنما بإحسان، بتطهيره لزمه ذلك. وهذا أيضا مشكل، مع أنه مو مشكل، يعني أنه يشبه النظائر التي قالوا لا يلزمها قبول التبرع لكي لا يكتسب أحد منة عليه، ولكن ربما الفرق ما ذكره أو ما نقلت لكم عن الخلوة أنه يفرق بين ما كان من العبادة نفسها وما كان من شرائطها. نعم. ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه. نعم، يقول المصنف ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه. السنية التي وردت في التخليل الأصابع اليدين والرجلين هي لمجموع أخبار وردت، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه لم يثبت شيء في التخليل، ولكن يستحب ذلك لما ورد من أثار الصحابة أو لمجموع المعاني التي تدل عليه. وهذا يدلنا على مسلك مهم جدا يجب أن ننتبه له في الفقه، فإن أحمد على جلالة قدره وعلمه بالحديث إلا أنه قد يضعف أحاديثه ومع ذلك يعمل بمضمونها، فلا تلازم، ويجب أن ننتبه لهذه المسألة، أنه لا تلازم بين ضعف الحديث وعدم الاحتجاج به، فإن بعض الأحاديث ضعيفة في إسنادها ويعمل بمضمونها لما دل على ذلك المضمون من معان أخرى وأدلة أخرى، إما من آثار من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أو معان من الشريعة كالقياس وغيره، ولكن لما كانت طريقة أهل الحديث الاستدلال بالحديث فإنهم يستدلون بالحديث ولو كان ضعيفا، قال أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، معناه إذا كانت دلالتهما واحدة فأن تستدل بحديث أولى من أن تستدل بقياس مع إعمالك القياس، ليس إلغائك القياس، فإن هذا ليس إلغاء للقياس وإنما هو في طريقة الدليل. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من الإخوة قد يرى في كتب الفقه من كلام أهل العلم من يورد أحاديث ضعافا ثم بعد ذلك يشنع على قولهم وعلى طريقتهم وعلى فعلهم، وهو لم يعرف مسلكهم، وأن مسلكهم هذا إنما هم فيه قد تبعوا كبار الأئمة كأحمد وغيره، وبل الشافعي ومالك والأئمة كلهم على هذا المسلك، ولكن لابد من التمييز بين نوعي الحديث، وقد قال الشيخ تقي الدين إن أحمد في رواية عبد الله فرق بين نوعين من الحديث، بين الضعيف والمتروك، فالمتروك لا يجوز الاحتجاج به ولا كرامة، وأما الضعيف فإن له قواعد خاصة يمكن بها الاحتجاج به لا مطلق الاحتجاج بالضعيف، فقط أردت التنبيه لهذا المسألة لأن أحمد هنا نص على التضعيف ومع ذلك على العمل. قوله ويسن تخليل أصابع يديه، أصابع اليدين واضحة التي في الكفين، ويكون صفة تخليلها ولم يذكره المصنف بالتشبيك، بأن يشبك أصابع يديه بعضها مع بعض، هذا هو التخليل. وأما القدمين فإن لها صفة سيريدها المصنف. قال وتخليل أصابع رجليه يعني رجله اليمنى واليسرى، وصفة ذلك تفضل. بخنصره اليسرى فيبدأ بخنصر اليمنى ويسرى بالعكس للتيامن. نعم، قوله بخنصر اليسرى أي بخنصر يده اليسرى، والخنصر هو هذا الإصبع الذي يكون في طرف اليد، هذا يسمى الخنصر، فيبدأ بخنصر يده اليسرى، فيبدأ بخنصر يمنى أي خنصر رجله اليمنى، فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ثم ينتقل إلى آخر أصابع رجله اليمنى وهو الإبهام، ثم ينتقل للرجل اليسرى ويبدأ بإبهامها وينتهي بخنصرها، ولذلك قال وتخليل أصابع رجله بخنصره اليسرى، أي بخنصر يده اليسرى، فيبدأ بخنصر يمنى أي بخنصر رجله اليمنى، ويسرى بالعكس أي يختم بالخنصر ويبدأ بالإبهام، بخلاف اليمنى فإنه يبدأ بالخنصر وينتهي بالإبهام، واليسرى يبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر. قوله للتيامن يعني أن العلة في ذلك التيامن، فيبدأ باليمين فيمين الرجل هو الرجل اليمنى، ويمينها من الأصابع هو خنصرها، واليسرى يمينها هو الإبهام، فالتيامن يكون كذلك. ولذلك يقول العلماء هنا لطيفة أن تخليل أصابع القدم يكون بخنصر من خنصر لخنصر، من خنصر يكون بخنصر أي خنصر يده اليسرى، من خنصر رجله اليمنى لخنصر رجله اليسرى. وهذه مشهورة عند المشايخ، يقول لك يخلل بخنصر من خنصر لخنصر، وهكذا يعني تضبط المسألة وتفهمها. نعم تفضل. طبعا قاعدتها التيامن كما أورد المصنف، أو دليلها التيامن. نعم. والغسل ثلاثا ثلاثا. نعم، أن السنة كذلك أن يغسل ثلاثا ثلاثا، وهذا من سنن الوضوء وقد ورد فيها أحاديث كثيرة. ويجوز الاقتصار على الواحدة. نعم، ويجوز الاقتصار على واحدة في غسل أعضائه من المغسولات، وأما الممسوحات فلا شك أن لا تكرار فيها، سواء كان الممسوح من الرأس أو من جبيرة أو من حائل على القدم ونحو ذلك، أو مسح الأذن، فإنها كلها ليس فيه إلا مسحة واحدة، لأن القاعدة أن الممسوحات لا تكرار، وإنما يستحب التكرار في غسل في الغسل في الوضوء، وسيأتينا هل يستحب التكرار في غسل الغسل أم لا في محله إن شاء الله. والثنتان أفضل. نعم، قوله والثنتان أفضل أي والثنتان أفضل من الواحدة، والثنتان أفضل من الواحدة. نعم، والثلاث أفضل أي من الجميع، من الثنتين ومن الواحدة. ما لم يذكره المصنف هو المخالفة في العدد، يجوز كذلك وقد ورد فيه الحديث، فيغسل بعض أعضائه مرة وبعض أعضائه مرتين وبعض أعضائه ثلاثة. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، إذا غسل بعض أعضائه وخالف بينها من حيث عدد الغسلات، فغسل واحدة مرة وثنتين وهكذا، لم يكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عموما أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها، إذ عندنا قاعدة في فعله وفي تركه، أما فعله فإن أقل أحواله يدل على الإباحة وعدم الكراهة، وأما تركه الشيء فإن أقل أحواله يدل على عدم الكراهة، فإن هذه القاعدة. نعم، وإن تركه الشيء، ذكر ابن أبي عمر أن تركه شيء لا يدل على الكراهة، فقد يكون الترك لمعنى من أمور الإنسان يتركه لغير حاجة، فالترك لا يدل على الكراهة مطلقا، نص على ذلك ابن أبي عمر في شرحه الشرح الكبير. ويعمل في عددها إذا شك بالأقل. نعم، هذه على القاعدة السابقة أن من شك هل غسل ثنتين أو ثلاثا وأراد تحقيق السنة فإنه يعمل بالأقل وهو ثنتان، وتقدمت معنا قاعدته، إلا أن يكثر شكه فإنه يأخذ بالأكثر. وتكره الزيادة عليها. نعم، تكره الزيادة على الثلاث، لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد فقد أساء. والإسراف في الماء. نعم، قوله والإسراف في الماء هذا مطلق أو عام، لأنه قال والإسراف عموما في الوضوء أو في غيره، وقد روينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وهذا يدلنا على النهي عن الإسراف في الماء خصوصا، وأما مطلق الإسراف فقد نهى الله عز وجل عنه في كتابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويسن مجاوزة موضع الفرض. نعم، قوله ويسن مجاوزة موضع الفرض، مواضع الفرض التي تغسل في الوضوء أربعة، وهما اليدان والوجه والقدمان، هذه المواضع والرأس يمسح، فهذه المواضع يستحب أن يزيد على موضع الفرض قليلا من باب التأكد أولا، والأمر الثاني طبعا ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، لكن الزيادة عن هذا الواجب المتحقق من باب التبع نقول إنه مستحب احتياطا من جهة، ولأنه من باب النظافة، وقد ورد عن بعض الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ ربما شرع في الساق وربما شرع في غسل عضده، وهذا محمول على النظافة. نعم. ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. نعم، قوله ولا يسن الكلام، هنا عبر المصنف بمطلق الكلام، ولكن الذي صرح به جماعة من الفقهاء كما قال الشيخ محمد بن مفلح أن مرادهم بالكلام هنا ما لم يكن من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل مشروع عند الوضوء لأنه عبادة والذكر مناسب أن يقال عنده. فقوله الكلام أي بغير ذكر الله، قال بن مفلح صرح به الجماعة يعني قولهم جميعا على ذلك. وقوله على الوضوء أي حال فعله من ابتدائه إلى منتهى. قوله بل يكره، كمل. والمراد بالكراهة ترك الأولى. نعم، قوله بل يكره والمراد بالكراهة ترك الأولى. أريد أن أنتبه لمسألة أصولية ثم سأرجع لكلام المصنف. الأصل أن الكراهة لا تطلق إلا على ما كان فيه زجر عن فعل ذلك الأمر لكنه على غير وجه الجزم، ولذلك فإن المكروه ممنوع من فعله لكن على غير وجه الجزم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ما يندب إليه تركه أو ما يندب إليه من الكف فعله تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى، ويفرقون بين المسألتين بين المكروه وبين خلاف الأولى. ومن أعظم القواعد التي تستطيع أن تعرف أن خلاف المسنون هل هو مكروه أو ليس بمكروه وإنما هو خلاف الأولى أن تنظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه إن كان فعلهم مما يندرج في قول الصحابي المحتج به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها قط، ومثله ما جاء عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فإنه لا يكون مكروها وإنما يدل على مخالفة الأولى. هذا هو الأصل عندهم، فيفرقون بين المكروه وبين خلاف الأولى. نعم، يجتمع الأمران بأنهما ترك لمسنون أو ترك لمندوب، لا فرق، حيث أن المسنون والمندوب مترادفان. أريدك أن تنتبه لهذه المسألة. فهم يفرقون بين المكروه وترك الأولى، ولا أعلم أنهم عبروا بالمكروه ويقصدون به خلاف الأولى إلا في موضع واحد وهو هذا الموضع، عبر به بن مفلح وتبعه في الإنصاف ثم تبعه المؤلف بالنص. وكان الأولى بالمصنف أن لا يعبر بالكراهة بناء على المصطلح المستقر عند أهل العلم بعد ذلك على أن الكراهة تختلف عن خلاف الأولى، فكان الأولى له أن يقول وذلك خلاف الأولى، ولا يقول بل يكره والمراد بالكراهة ترك الأولى. إذن أريد أن نعرف هنا أن قوله والمراد بالكراهة ترك الأولى ليس مطلقا وإنما في هذا الموضع فقط، وعلى قصور مني لا شك، لا أعلم له موضعا آخر أطلقوا الكراهة وأرادوا بها ترك الأولى إلا هذا الموضع، وعبر به قلت لكم ابن مفلح قبله والمرداوي والمصنف تابع لهما. نعم. قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصلها عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم، هذه المسألة تتناول ما يتعلق بالأذكار الواردة على الوضوء، وقد روي في كتب بعض الفضائل أذكار تورد عند كل عضو من أعضاء الوضوء، فإذا غسل وجهه قال كذا، وإذا غسل يديه قال كذا، وإذا مسح رأسه قال كذا، ونحو ذلك. وهذه الأدعية لا يجوز الدعاء بها لسببين. السبب الأول أن الحديث الذي فيها إنما هو كذب، والكذب لا يجوز التحديث به، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب عليه بالنار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل العلم يقولون أن الأدعية ليست توقيفية الأصل، بل يجوز لك أن تدعو بما شئت، سواء كان قد ورد في حديث صحيح أو حديث ضعيف أو قال به صحابي أو تابعي أو أحد من العلماء المعتبرين، يجوز لك أن تدعو بما شئت. إلا، وقبل أن آتي بهذا الاستثناء أذكر ما قيل عن الرجل الصالح والعابد أبو عمر أخو الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، فقد جاء في ترجمته التي أوردها له الضياء المقدسي أن أبا عمر رحمه الله تعالى الرجل الصالح صاحب المكتبة العمرية التي ما زلنا ننتفع بكتبه، فكثير من المخطوطات في علم الحديث وعلم الفقه إنما تخرج من مكتبة العمرية، مكتبة الشيخ وأبنائه من بعده. الشيخ أبو عمر رحمه الله تعالى كان لا يسمع حديثا واردا عن أحد من العلماء المعتبرين إلا ودعا به ولو مرة، فهذا فيه تساهل. لكن متى يمنع من الدعاء؟ نقول في أربعة مواضع: إذا كان الدعاء مقيدا بعدد أو مقيدا بزمان أو مقيدا بمكان أو مقيدا بفضل معين، من قال كذا فله كذا، فحينئذ يمنع من هذا الدعاء لأنك تكون قد أحدثت هذا التقييد وهذا التحديد وهذا الفضل فلا يجوز. وأما مطلق الدعاء فادعوا بما شئت، وليتخير من الدعاء ما شاء، اللهم إلا في الصلاة، فسيأتينا إن شاء الله في الصلاة هل يجوز الدعاء بغير جوامع الكلم، وقال بعضهم هل يجوز الدعاء بغير ما ورد، سيأتينا إن شاء الله في محله. قال أبو الفرج: يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورده، وفي الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد. نعم، قول المصنف قال أبو الفرج، هذه نقلها أيضا من الفروع، وقد تردد جماعة من المتأخرين ما المراد بأبي الفرج، فذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوتي أنهم لا يعرفون من المراد بأبي الفرج، فإنهم متردد بين أبي الفرج بن الجوزي ومتردد بين أبي الفرج الشيرازي تلميذ القاضي أبي يعلى. وقال بعض المتأخرين المحققين وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى المتوفى في الطائف، قال الصواب والظاهر أنه أبو الفرج الشيرازي، لأن طريقة ابن مفلح في كتابه كله وهو كتاب الفروع أنه إذا أطلق أبو الفرج فإنه يعني به الشيرازي، فإنه يعني به الشيرازي، ولعله حيث طبعت بعض كتبه الفقهية يتأكد من هذه المسألة هل أوردها في الإيضاح أو في المبهج، ولعله يراجع المسألة ويتأكد من هذه المسألة. قوله ويكره السلام على المتوضئ، إراد المصنف هذا القول منسوبا لشخص يدل على عدم جزمه به، هذه قاعدة عندهم أنه إذا أورد القول منسوبا لشخص ولم يأته من باب الجزم فيدل على عدم الجزم بهذا القول الذي أورده، ولذلك سيورد المصنف ما قاله ابن مفلح من أن ظاهر كلام الأكثر عدم الكراهة، وهو الظاهر، فإن إطلاقهم بمعنى عدم إرادهم لهذه الكراهة يدل على عدم الكراهة. قال وفي الرعاية ورده، أي ورد السلام من المتوضئ على من سلم عليه إذا كان يتوضأ، ولكن الحقيقة أن السلام ذكر لله عز وجل، وقد بين ابن مفلح أن الكلام على الوضوء لا يكره إلا إذا كان بذكر الله عز وجل، أنه يكره إلا إذا كان بذكر الله عز وجل فلا يكره والسلام منه، ولذلك فإن الصواب ما ذكره صاحب الفروع وهو الشيخ محمد بن مفلح ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد. قوله ظاهر لأنهم لم يوردوا هذه الكراهة، وعندهم قاعدة يستخدمونها في الكراهة أن من لم يورد الكراهة فدل ذلك على عدم كراهيته لها، أوردوها في الشروحات كثيرا أنه إذا من لم يورد الكراهة فلا كراهة، لم يورد الحكم بالكراهة في مسألة، أن من لم يورد الكراهة بالحكم في مسألة فإنه لا يكره ذلك، وهذا معنى قوله ظاهر كلام الأكثر. نعم. فصل: والترتيب والموالاة فرضان. نعم، هذا الفصل فيه الركن الخامس والسادس من أركان الوضوء، وهما الترتيب والموالاة، وقوله فرضان أي فرضان في الوضوء لا في الغسل كما سيأتي. نعم، مع غسل، فإن الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. نعم، قوله ولا يسقطان أي لا يسقط الترتيب والموالاة لا سهوا ولا جهلا، بناء على قاعدتهم أن كل ما سمي فرضا فإنه لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. نعم، كبقية الفروض أي ما يسمى فرضا. فيجب الترتيب على ما ذكر الله تعالى. نعم، قوله على ما ذكر الله أي في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأركان الأربع يجب الترتيب بينها، والدليل على الترتيب مر معنا وهو الفاء في أول آية. هذا الموالاة الفاء، وأما الترتيب فهو ذكره الممسوح بين مغسولات. نعم. فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبله. نعم، يقول فإن نكس وضوءه، معنى نكس يعني ابتدأ بالأخير قبل الأول مثلا، فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب، كل شيء بدأ به قبل وجهه، وهذا معنى قوله لم يحتسب بما غسله قبله أي قبل الوجه، لأن الوجه هو أول الأركان في الآية. نعم. وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه. نعم، قوله وإن، الواو هنا قد يتوهم أنها واو استئناف، ليس كذلك، فهذه ليست مسألة جديدة، وإنما هي في الحقيقة لنقول من باب عطف الخاص على العام، فكأنه ذكر قاعدة في التنكيس ثم مثل لها بعد ذلك بمثال، فيكون هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل وليس من باب الاستئناف في حكم جديد، فكأنه يقول ومن صور التنكيس أن يبدأ برجليه ويختم بوجهه، فيبدأ برجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه. قال لم يصح إلا غسل وجهه فقط، إذ ما قبل ذلك لا يكون محتسبا ولا يعتد به. وإن توضأ منكوسا 4 مرات صح وضوءه إذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل عضو. نعم، يقول الشيخ وإن توضأ منكوسا، يعني بالطريقة التي أوردها قبل قليل، بدأ برجله وختم بوجهه 4 مرات، 4 مرات يتوضأ بهذه الطريقة، قال صح وضوءه حينئذ إذا كان متقاربا، أي الوضوء فعله الوضوء 4 مرات متقارب، لكي لا يسقط الموالاة، لكي يكون في الوضوء الأول يكفي عن وجهه، ووضوءه الثاني يكفي عن يديه، ووضوءه الثالث لمسح رأسه، ووضوءه الرابع يكون لغسل قدميه. قال صح وضوءه إذا كان متقاربا، عرفنا هذا القيد وأنه مهم لأجل تحقيق شرط الموالاة. قال يحصل له في كل مرة غسل عضو، أي غسل عضو من الأعضاء التي تغسل، إلا في الوضوء الثالث فإنه لا يعتبر له بالغسل أو بالغسل، وإنما يعتبر له بمسح رأسه، ولكنه تجوز من باب التغريب، يسمون التغريب في الإطلاق، وإلا في الأعضاء 3 مغسولة وواحد ممسوح. وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح. نعم، قال الشيخ وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة، قوله دفعة واحدة يكون غسل الأعضاء دفعة واحدة بصورتين. الصورة الأولى أن تجري عليه جرية واحدة، وضابط الجرية عندهم قال هو ما أحاط بالمحل كاملا، فتكون جرية واحدة. والصورة الثانية أن ينغمس في الماء غير الجاري، وهذا يحصل به غسل أعضائه دفعة واحدة لم يصح، لأنه لا يكفي إلا عن عضو من أعضائه، فيلزمه بعد ذلك غسل الأعضاء 4 ومسح الرأس. ولو انغمس في ماء كثير راكد أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع، ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب حتى يخرج مرتبا نصا. طيب، هذه المسألة من المسائل الدقيقة بعض الشيء. يقول العلماء رحمهم الله تعالى ولو، يعني هذا مثال وليس إشارة لخلاف، ولو انغمس في ماء كثير راكد، لأنه لو كان قليلا فانغمس فيه فإنه لا يكفيه إلا عن عضو واحد، وليس له أن ينغمس فيه مرة أخرى عن عضو ثاني، لأن القليل ما كان دون القلتين إذا انغمس فيه وكان عليه حدث وقد نوى به رفع الحدث فإنه يكون ماء مستعملا فيسلب الطهورية. واضح هذه المسألة؟ وذلك عبر بالكثير، إذ الكثير لا ينجسه شيء. طيب، قال ولو انغمس في ماء كثير راكد، راكد يقابله الجاري، وسيأتي ما يتعلق بأحكام الجاري بعده. قال أو جار، انظر معي، المياه الجارية تنقسم إلى قسمين، جار متصل وجار منفصل. المراد هنا الجاري المتصل لا الجاري المنفصل، إذ الجاري المنفصل باتفاق كل جرية غسلة، الجاري المنفصل باتفاق كل جرية غسلة. وأما الجاري المتصل، الجاري المتصل كثير جدا، عندما يكون عندك جدول صغير ساقية في المزارع، عندما تذهب للسواقي في المزارع وهي كثيرة جدا بجانب الرياض وضواحيها، هل سمى ماء جاري يجري؟ العيون مياه جارية، تستطيع أن تقول إن من الماء الجاري لي الماء، فإنه ماء جار وإن كان راكدا في الخزان في علو البيت، لكنه في آخره أصبح جاريا، هذا جار متصل ليس متقطع، لما لو كان متقطعا فكل جرية غسلة وهو خارج عن نزاعنا، فكل جرية لها حكمها المستقل. طيب، الجار المتصل فيها قاعدة مشهورة جدا، وهي أول قاعدة أوردها ابن رجب في كتابه العظيم القواعد، وهو أن الجريات المتصلة كل جرية لها حكمها المنفصل أم مجموعها تأخذ حكما واحدا. فإن قلنا إن الجاري المتصل كل جرية لها حكم منفصل فكل جرية تعتبر بغسلة، وإن قلنا لا تأخذ حكما على سبيل انفرادها وإنما يكون حكمها حكم مجموعها، فنقول إن الجاري المتصل حكمه حكم الراكد، وهذا هو المذهب عند المتأخرين، انتبهوا معي، وهو المذهب عند المتأخرين. وأما القول الثاني في المذهب وقد قال عنه ابن رجب هو المشهور عند أصحابنا أن الجاري المتصل كل جرية لها حكم نفسها، فحينئذ تأخذ كل جرية حكما منفصلا عن باقي الجريات. ولكن مشهور المذهب الذي اعتمده المتأخرون ما ذكرت لك أن الجريات المتصلة حكمها حكم الماء الراكد، فلا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها. إذن أرجع لكلام المصنف، يقول: ولو انغمس في ماء كثير راكد ليس جاريا، أو جار، أو كان الماء جار وهو كثير. وقلت لك إن المراد بالجاري الجاري ماذا؟ المتصل للمنفصل. طيب، وقلت لك أيضا أن الجاري المتصل حكمه على المشهور لا على الرواية الأخرى، أنه على المشهور حكمه ماذا؟ حكم الماء الراكد، فلا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها، فحينئذ يكون الماء الجاري حكمه حكم ماذا؟ الراكد تماما، فسواء كان قليلا أو كثيرا نأخذ نفس الحكم. طيب، إذن في ماء راكد أو جار فحكمهما على المشهور سواء، بنية رفع الحدث. هذا القيد الأول، أنه ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث، فمن لم ينوي رفع الحدث لا يرتفع سبق. قال: لم يرتفع حدثه بمجرد الانغماس حتى يخرج مرتبا. أنا تركت لك جملة سأرجع لها بعد قليل. حتى يخرج مرتبا، أي مرتبا أعضاءه في الخروج. وكيف يخرج نفسه مرتبا سيأتي بعد قليل كيف يكون من كلام المصنف. أنا أريدك أن تعرف أن قوله ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب هذه جملة اعتراضية سأشرحها بعد قليل على سبيل الانفصال. طيب، قوله حتى يخرج مرتبا أي أعضاءه لأعضاء الوضوء نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك فيما نقله محمد بن الحكم أن الإمام أحمد سئل عمن انغمس في دجلة فقال أحمد: لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا، أي مرتبا أعضاءه. هذا نص الإمام أحمد، وذلك الأصحاب لماذا قالوا إن الماء الجاري إذا كان كثيرا حكمه حكم الراكد وليست حكم كل جرية على سبيل الانفصال، مع أن قول الجمهور كما قال ابن رجب على خلافه جمهور الأصحاب متقدمين قدموها هنا لأجل نص أحمد. وأنا أكرر لكم أنه يعرف المذهب بالنص وبقول الأكثر وبناء على القاعدة، فهذا هنا خالف قول الأكثر النص فقدموا نص أحمد على قول الأكثر. طيب، إذن هذا المسألة. قبل أن ننتقل أو نكمل، خلنا أرجع المسألة اللي فات التي وهي الجملة الاعتراضية ثم أرجع لكيفية الترتيب. قال الشيخ: ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب. هذه جملة اعتراضية، لو جعلها بعد الحكم لكان أنسب أوضح لطالب العلم، لكنه جعلها في داخل الجملة. يقول الشيخ: ولو، غالب استخدام الشيخ لكلمة ولو في الإقناع مراده بها الإشارة للخلاف، وهنا إشارة لخلاف قوي جدا، وهو الذي أشرت لك قبل قليل وأورده ابن رجب حينما قال ابن رجب: والمشهور عند الأصحاب، يعني بهم متقدمين، أن الماء الجاري المتصل كل جرية لها حكم منفصل عن باقي الجريات. هذا رأي المشهور عند المتقدمين. يفرع على قول المتقدمين أنه لو مكث فيه، أي في الجاري، الضمير عائد للجاري، قوله مكث فيه أي في الماء الجاري قدرا، طبعا ليس عائدا للراكد قطعا، من الراكد لو مكث فيه مدة طويلة لا أثر للجريات، إنما المقصود بفيه أي في الماء الجاري قدرا يسع الترتيب. إيش معنى قوله يسع الترتيب؟ يعني يسع الترتيب بين الأعضاء الأربعة، فلا بد أن تجري عليه أربع جريات: جرية لليدين، جرية للوجه، وجرية لليدين، وجرية للرأس يمسح فيها رأسه، وجرية لقدميه. فقوله يسع الترتيب بمعنى أن تجري عليه أربع جريات. إذن فالجملة الاعتراضية إشارة لخلاف قوي في المذهب اختاره جمع من المحققين، وهو ومنهم ابن رجب، أو كأنهم مال إليه بعض الشيء، أن الماكث في الماء الجاري مرور أربع جريات عليه ترفع الحدث إذا أتى بالنية ومسح لرأسه. وأظن أن الشيخ تقي الدين يرى هذا الرأي الذي أشار إليه المصنف في قوله ولو. نعم، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء وتقدم. نعم، هذه قوله فيخرج صفة أن كيف يخرج مرتبا أعضاءه. قال فيخرج وجهه ابتداء ثم يخرج يديه، ثم يمسح رأسه، لم يقول يخرج رأسه، وقد أحسن، لأن إخراج الرأس ليس بلازم، وإنما الواجب مسحه ولو كان الماء الموجود على الرأس متقدما على غسل اليدين. فلو أخرج وجهه ورأسه ثم غسل ثم أخرج يديه ثم مسح رأسه بالماء المبلول على رأسه نقول أجزأه، لا يلزم أن يأتي بالماء حين ذاك، لأن الواجب كما مر معنا في درس ماضي إنما هو مسح العضو، وبذلك تفهم صفة الخروج مرتبا، لا كما فهمه بعض المحشين في بعض المذاهب الفقهية أن له طريقة أخرى على خلاف ذلك. قالوا ثم يخرج من الماء، يعني ثم يخرج من الماء، هذا القول ثم يخرج من الماء على سبيل يعني انتهاء الفعل لا على سبيل الوجوب، لأنه لا يجب أن يخرج من الماء، وعندنا قاعدة أن الحدث يرتفع بمجرد الغسل ولا يلزم انفصال الماء عنه. ولذلك يقول منصور إن قول المصنف يخرج من الماء ليس قيدا، لأن الحدث يرتفع عن رجله ولو كانت رجلاه في الماء، لكن قصده يعني انتهى فعله. نعم. نعم، بدأ في الركن الأخير وهو الموالاة، وصفتها قال لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم، هذا قيد أورده العلماء رحمهم الله تعالى، ودليلهم في ذلك قالوا جريان العرف، فإننا لا نعرف قيدا إلا ذلك، لم نجد قيدا يمكن أن يجري به العرف إلا هذا، وهو أقرب الأعراف للموالاة. يليه في زمن معتدل أو قدره من غيره. نعم، هذه جملة واحدة. يقول الشيخ والموالاة ضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليه، يعني لا يغسل العضو الذي يلي السابق حتى ينشف العضو الذي قبله، فكأن الجملة فيها تقديم وتأخير. فكأنه قال ألا يؤخر غسل العضو التالي حتى ينشف الذي قبله، لا كانت أوضح بعض الشيء، وإلا العبارة واضحة. قوله في زمن معتدل أي في الحرارة والبرودة، لأن عادة في الحر ونحن حديث عهد بحر، فإن من توضأ في الحر في لهيب الشمس فإن أعضاءه تنشف بسرعة كما تعلمون، والبرد ربما يكون بعكس ذلك، وذاك العبرة بالزمان المعتدل المتوسط بين الزمانين. قال أو قدره، أي وقدر الزمان المعتدل من غيره، أي من غير الزمان المعتدل وهو الحر والبرد الشديدين. نعم. ولا يضر جفاف اشتغاله بسنة. نعم، قوله ولا يضر جفاف أي جفاف العضو في الزمان المعتدل لاشتغاله بسنة، مراد المصنف طبعا بسنة من سنن الوضوء، لأنه مثل بسنن الوضوء لا مطلق السنن. نعم. كتخليل وإسباغ وإزالة شك ووسوسة. نعم، قوله كتخليل يشمل تخليل الأصابع واللحية، وإسباغ للمضمضة والاستنشاق، وإسباغ سائر الأعضاء بالدلك، وإزالة شك لمن تردد هل غسل غسلة أم ثلاثا ونحو ذلك، ووسوسة إذا كان قد وقع في الوسواس، فلا نقول الموسوس إنه قد إضافة لما ابتلاك الله من الوسواس أنه قد انقطعت الموالاة عندك، بل نقول إن هذا معفو عنه نسأل الله السلامة. ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها. نعم، قوله ويضر إسراف، من أسرف من غير غرض معتبر مثل ما تقدم وهو الإسباغ، وهو ليس إسرافا إلا أن يكون من باب الوسواس، فإنه يضر ويقطع الموالاة ولا شك، لأن العبرة والقاعدة عند أهل العلم أن المكروه والمحرم لا يكون له أثر في الرخصة ولا يكون له أثر في الإباحة. قال وإزالة وسخ ونحوه معطوفة عليه، أي وإزالة الوسخ ونحو الوسخ مثل الجبيرة والحائل وغير ذلك لغير طهارة، كلها جملة واحدة، يعني يزيل الوسخ لغير العضو الذي يجب طهارته، كأن يكون الوسخ على ساقه أو الجبيرة على ساقه أو على عضده أو على صدره أو على ظهره في الوضوء نتحدث، فحينئذ فإن إزالته لهذا الوسخ وهذه الجبيرة ليست لأجل الطهارة وإنما لغيره، وهذا معنى قوله لغير طهارة أي لغير أعضاء التي يجب طهارتها لا لها. وأما إذا كان لأجل الطهارة فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب لأن الوسخ يجب إزالته ليصل الماء إلى المحل، ومثله أيضا الجبيرة يجب إزالتها ليجب الغسل لأجل الغسل. نعم. وتضر الإطالة في إزالة نجاسة وتحصيل ماء. نعم، قوله وتضر الإطالة في إزالة نجاسة، قوله في إزالة نجاسة، النجاسة نوعان، إما أن تكون على محل من أعضاء التي يجب تطهيرها كاليدين والقدمين ونحوها، وإما أن تكون على غيره. فإن كانت على محل أعضاء التطهير فقد نص المحققون ومنهم منصور على أنه لا يضر الوقت في إزالتها وإن طال الحاقا لها بما ذكر قبل قليل في الوسخ ونحو، بل هو من باب الأولى، بل هو أولى لأنه يجب تطهير اليد، فإن كان عليها نجاسة فإن إزالة النجاسة وإن طالت أولى من إزالة الوسخ في عدم قطع الموالاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت النجاسة على غير محل التطهير، فنقول إذا كانت على غير محل التطهير فهي قسمان كذلك. القسم الأول إذا كانت على محل الخروج المعتاد، فمر معنا إن كنت تذكرون أن من خرج من قضاء حاجته من بول أو غائط فلا يصح وضوءه حتى يستنجي أو يستجمر وجوبا، فإن كان قد ترك الاستنجاء والاستجمار وهو محل الخارج فإن وضوءه غير صحيح وإن كان غير مباشر لأعضاء التطهير، وهذه مرت معنا قبل بضع الدروس لما كنا نتكلم عن الاستنجاء. وأما إذا كانت النجاسة على غير محل التطهير الوضوء وعلى غير محل النجو القبل والدبر فإنه يستحب إزالتها قبل الوضوء لا شك، ولكن الانشغال بها انشغالا طويلا يقطع الموالاة، وهذا معنى قوله وتضر الإطالة في إزالة نجاسة. إذن بقيدين، القيد الأول أن لا تكون النجاسة على أعضاء الوضوء، هذا القيد الأول، والقيد الثاني أن لا تكون النجاسة على مخرج القبل والدبر لأنه يجب الاستنجاء قبل الوضوء. قال وتحصيل ماء كذلك، تحصيل الماء فإنه يضر وإن طال، انقطع عليه حنفية الماء، صنبور الماء انقطع ثم أراد أن ينتقل لمكان آخر المسجد ليتوضأ، فنقول تستأنف إذا طال الفصل بما يزيد عن الحد الذي سبق. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل في ذكر أحكام سنن الوضوء وبه يختم صفة الوضوء كاملة بإذن الله. وجملة سنن الوضوء، نعم قوله وجملة سنن الوضوء يعني أن الذي يرد هنا هو السنن، وما زاد عن ذلك مما ذكره المصنف في صفة الوضوء فإنه واجب، أو بمعنى آخر أو بمعنى أدق هو فرض، لأن الواجب عندهم إنما هو التسمية فقط. نعم استقبال القبلة، استقبال القبلة الدليل عندهم في هذه المسألة وفي الدرس الماضي وفي غيرها أن القاعدة عندهم أن كل ما كان عبادة لله عز وجل فيستحب فيه استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل بخلافه، وهذا القاعدة والمعنى الكلي جاء تطبيقه عن عدد من الصحابة، مثل ما جاء في استقبال القبلة في مجالس العلم، في استقبال القبلة في النوم، في أشياء كثيرة جدا، في خير مجالسكم استقبلتم به القبلة كما نقل في بعض الأخبار وهكذا. فاستقرئ من ذلك أن كل عبادة يستحب استقبال القبلة إلا أن يرد دليل بخلاف ذلك، مثل ما جاء من النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط وحال الاستنجاء والاستجمار وهكذا. والسواك طبعا، وهذه القاعدة أوردها ابن مفلح في الفروع اتجاها، وجزم بها من بعده كحفيده الشيخ برهان الدين إبراهيم بن مفلح في المبدأ. نعم. والسواك تقدم معنا وأن محله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل، نعم هذا مر معنا ولكن فات المصنف قيد، يجب أن يقول لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب هذا القيد، ليس مطلق النوم بل لا بد أن يكون النوم ناقضا للوضوء. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنجاء، نعم والبداءة بذلك قبل نعم هذه سبقت معنا أيضا في الدرس الماضي. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم سبقت، وقسائر الأعضاء لصائم وغيره، نعم كل هذا سبق. نعم. والاستنثار، نعم مر الاستنثار مطلقا صفته وهيئته، عفوا فعله وهيئته، فأما فعله فهو سنة مطلقا كما مر معنا، وهيئته من حيث أنه يستخدم يده اليسرى في استنثار وهكذا. نعم. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه، والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل وبين الأذنين، قاله الزركشي وقال الأزجي يمسحهما معا. نعم عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في قوله وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه، هذه يدلنا على أن جميع الشعور الكثيفة، ومر معنا أنها 19 نوعا من الشعور في الوجه كما عدها الشيخ عثمان، كلها إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها، وأما باطنها غسل باطنها فسيأتي بعد قليل. وقوله التيامن، الحديث التيامن واضح، حتى بين الكفين القائم من نوم ليل الناقض للوضوء، وهذا واضح. بقي عند المسألة المهمة الثانية وهي قول المصنف وبين الأذنين، قاله الزركشي وقال الأزجي يمسحهما معا. هنا يقول المصنف إنه يستحب لمن أراد أن يمسح أذنيه في الوضوء أن يمسح اليمنى قبل اليسرى. قدم المصنف قدم أحد أنواع أو طرق الترجيح تقديم أحد القولين. قدم المصنف استحباب تقديم اليمنى على اليسرى قال وبين الأذنين، ثم نسبه للزركشي من باب الدلالة على عدم قوة القطع بذلك، والسبب أن هذا القول لم يرده أغلب فقهاء المذهب وسأتكلم عنه بعد قليل. ثم قال وقال الأزجي من أصحاب أحمد يمسحهما معا. هذه المسألة الحقيقة أن في إطلاق المصنف نظر، ولذلك هو لم يعتمد قول الزركشي وإنما ذكر هذا القول منسوبا للزركشي. ووجه هذا أن المصنف نقل هذه المسألة بنصها من صاحب الإنصاف، ونص عبارة الإنصاف وسأنتقد أيضا أو لن أنتقد إنما سأعلق على كلام صاحب الإنصاف. يقول الإنصاف ذكر الأزجي يمسحهما معا ولم يصرح الأصحاب بخلافه، يعني يقول صاحب الإنصاف إن قول الأصحاب لم يصرحوا بخلافه فيدل على أن قولهم موافق لقوله في الظاهر. زين، قال صاحب الإنصاف قلت صرح الزركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى، هكذا قال صرح باستحباب اليمنى قبل اليسرى. والحقيقة أن كلام الزركشي لم يكن كذلك، فإن الزركشي يقول يبدأ باليمنى إذا بدأ بإحدى أذنيه، فهو لم يقل مطلقا يستحب البداءة باليمنى قبل اليسرى، وإنما يقول يستحب بها البداءة باليمنى إذا بدأ بإحدى أذنيه. لنفرض أنه إحدى يديه مشغولة أو مربوطة فأراد أن يمسح أذنيه بإحدى يديه فيمسح يده اليمنى قبل اليسرى. إذن فالمصنف فالزركشي رحمه الله تعالى جعل قيدا لم يورده صاحب الإنصاف ولم يورده المؤلف، وهذا القيد هو ماذا؟ هو إذا بدأ بإحدى أذنيه. وأما إذا لم يبدأ بإحدى أذنيه وإنما أراد مسحهما معا فنقول هذا لا فضل فيه لتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا هو الأوفق لنصوص الشرع وسأذكر كيف وللمعاني العامة. فإننا في المسح على الخفين نقول يمسح عليهما معا هذا هو الأفضل، فإن بدأ بإحدى خفيه قبل الآخر بدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى نفس الشكل هي مسح. ومن جهة أخرى فإن مسح الأذنين ملحق بالرأس، الأذنان من الرأس، والرأس لا يبدأ بشق قبل شق، فكذلك الأذنان. ولذلك فإن هذه المسألة تفرد بها صاحب الإقناع لم يذكرها في المنتهى، وقد تبع فيها المرداوي، والصواب ما ذكرت لكم أن كلام الزركشي ليس كما فهم من الإطلاق في هذه المسألة. وهذا يعني شرف، يعني أن الشخص تعد ملاحظات عليه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، أن يكتشف يعني مسألة فاتت المرداوي قاضي علاء الدين فقيه فقهاء عصره جاوز كل يعني من في زمانه مذهب أحمد في مسألة ومسألتين، فهذا ليس عيبا، ربما خانته عبارة أو غير ذلك. نعم. ومسحهما بعد الرأس بماء جديد. نعم، وتقدم معنا هذا ودليله. ومجاوزة موضع الفرق والغسلة الثانية والثالثة وتقديم النية على مسنوناته. مسنوناته أي مسنونات الوضوء، وتقدم معنا أنه يجب عند أول واجباته ويستحب أن يقدم على أول مسنوناته. واستصحاب ذكرها إلى آخره. أيضا تقدم استصحاب الذكر، وأما استصحاب الحكم فواجب. وغسل باطن شعور الكتفة. نعم، تقدم معنا استشكال في هذه الجملة، وأن الفقهاء نصوا صراحة مثل صاحب الإنصاف أنه يكره على الصحيح المذهب المجزوم به يكره غسل باطن اللحية، وذلك فإن جماعة من المحققين من المتأخرين يقيدون هذا الاستحباب بقولهم وغسل باطن الشعور الكثيفة في غير اللحية، نص على هذا جماعة منهم منصور ومنهم محمد وغيرهم خصوا بذلك، أظن عثمان كذلك، وهذا هو الأقرب لأن المذهب يكره يعني غسل باطن اللحية الكثيفة. نعم. وأن يزيد في ماء الوجه. نعم، هذا تقدم أيضا. نعم. وقول ما ورد بعد الوضوء ويأتي. نعم، وسيأتي ما الذي ورد بعد قليل إن شاء الله. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم، هذه من السنن التي لم يسبق، وهو أن يتولى المرء الوضوء بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك أنه عاونه المغيرة، وورد عنه أنه لم يقبل معاونا كما في حديث ابن عباس. والأصل أن الإنسان يعني يقضي حاجته بنفسه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أهل بيعة الرضوان أو العقبة نسيت الآن أسر كلمة لم يسمعها إلا القريب إلا القريبون منه فقط. فقيل ما قال؟ قال وأن لا تسأل الناس شيئا. فكان من سمع تلك الكلمة لكمال امتثالهم مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كبار الصحابة، كان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياها. ولذلك فإن الكمال أن الإنسان يقضي أموره وحوائجه بنفسه، وأن لا يسأل خادما ولا زوجا ولا غير ذلك ما أمكنه إلا يعني ما لا بد له منه، فإن هذا معفو عنه. نعم. وتباح معونة المتطهر كتقريب ماء الغسل أو الوضوء إليه أو صبه عليه وتنشيف أعضائه. نعم، هذه صور المعاونة، تقريب الماء وصب الماء عليك، هذه من صور المعاونة. نعم. وتنشيف أعضائه وتركهما أفضل. لا، وتنشيف أعضائه وتركهما أفضل، يعني أن ترك التنشيف أفضل، لكنه ليس مكروها تنشيفها، وإنما هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشف مرة ومرة ترك التنشيف، فالتنشيف مباح والترك أفضل. وتفضيلهم الترك لعموم الحديث أنه يغفر ذنبه عند آخر قطر الماء. نعم. ويستحب كون المعين عن يساره. نعم، يكون عن يساره كإناء وضوءه ضيق الرأس. نعم، يقول لو كان بجانبه عنده إناء وضوء ضيق الرأس، مثل الذي نأخذه معنا في يعني في الحمامات اللي يسمونه إبريق الوضوء، فيجعله عن يساره لكي يقبض ذلك الإبريق بيساره. ومحل ذلك في غالب الناس الذي يعني يستخدم يعني تكون يده اليمنى يستطيع أن يتوضأ بها، وبعض الناس قد يكون أيسر ويشق عليه غاية المشقة أن يفعل شيئا بيمين. نعم، بعض الناس قد يستطيع الجمع بين اليدين، لكن بعض الناس تشق عليه اليمنى أشد المشقة، فحينئذ نقول يكون إبريق ونحوه من جهة يساره، من جهة يمينه عفوا. نعم. وإن كان واسعا يغترف منه باليد فعن يمينه. نعم، وإن كان واسعا يغترف من اليد مثل طاسة كبيرة فيجعله عن يمينه لكي يتناولها بيمينه. نعم. ولو وضأه أو يممه مسلم أو كتابي بإذنه بأن غسله الأعضاء أو يممها من غير عذر كره وصح، وينويه المتوضي والمتيمم. هذه مسألة تحتاج إلى بعض التعليق. قول المصنف ولو وضأه أي قام غيره بتوضئة ذلك المسلم، أو يممه قام يعني الاتيان بالتيمم له إما بيدي ذلك المساعد والمعاون أو بخرقة كما تقدم معنا. مسلم أي المعاون كان مسلما، أو كتابي أي كان المعاون كتابيا. وقوله كتابي ليس لها مفهوم، بل ولو كان غير كتابي كحربيا أو مجوسي أو نحو ذلك من غير الكتابين. قوله بإذنه، هذا القيد مهم سنتكلم عنه بعد قليل، وفيه هو التفصيل، بأن غسل له الأعضاء أو يممها من غير عذر كره وصح. طيب، قوله بإذنه، من يمم أو وضئ أو غسل فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بإذنه وبنيته، فهذا يصح وضوءه وغسله وتيممه سواء كان عاجزا أو غير عاجز. ولكن إن كان غير عاجز ذكر المصنف أنه إن كان من غير عذر كره، ولكنه يصح، وهذا صرح به المصنف صراحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا يمم أو وضئ أو غسل بغير إذنه ولا نيته، فقال الفقهاء إنه لا يرتفع حدثه، وهذه واضحة لعدم وجود النية. ولكن العجيب أن منصور قال لم أجد أحدا صرح بها، لكنها واضحة، واضحة جدا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن تكون بنيته لكن بدون إذنه، بنيته لكن بدون إذنه. وهذه محل إشكال في هذه المسألة. وقبل أن أورد هذه المسألة والخلاف فيها عند المتأخرين، أريد أن أبين كيف يكون الإذن. الإذن يقولون له صورتان: الصورة الأولى الصريح وهو القول بأن يأذن له صراحة، والصورة الثانية أن تكون بالفعل، وذلك بأن يناول المتوضئ والمغتسل والمتيمم أعضاءه لمن يقوم بهذا التطهير له من غير ممانعة ومن غير قول بالإذن. وهذه الصيغة الثانية الإذن الثاني نص عليها منصور وأنها صورة أخرى من صور الإذن، فتكون صورة إذن قولي وإذن فعلي. أرجع لمسألتنا التي قلتها قبل قليل، إذا لم يوجد إذن ولكن وجدت نية الوضوء فهل يرتفع الحدث به أم لا؟ هذه من المسائل التي فيها إشكال، وأرجو أن يتسع خاطركم لذكر خلاف المتأخرين في الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قولا. نبدأ بتسلسله الزماني. المصنف هنا يقول: ولو وضأه أو يممه مسلم أو كتابي بإذنه. مفهومها طبعا صح، مفهومها أنه إذا لم يكن بإذنه فلا يصح، فهذا مفهوم الإقناع، ومثله مفهوم ماذا؟ المنتهى، فقد وافقه في هذا المفهوم. هذا الرأي الأول، أنه إن كان بنية بلا إذن فإنه لا يصح وعليه الإقناع والمنتهى. جاء بعد ذلك من خالف وهو منصور، فقال منصور إن الصواب أو الظاهر، هو يعبر بالاستظهار والظاهر، الظاهر أنه يصح، وقال إن هذا هو ظاهر ما في الشرح الكبير وفي المبدع. جيد. ثم جاء بعد منصور، يعني فمنصور يقول إذا وجدت النية فقط دون الإذن فيصح، وهو ظاهر ما في المبدع وما في الشرح الكبير. ثم جاء بعد منصور بعد ذلك الشيخ عثمان بن قايد، فذكر كلام منصور ونظره، يعني قال وفيه نظر، بل الصواب مع ما في الإقناع والمنتهى من التفريق بين الصورتين. ثم جاء بعد عثمان من حش على كتابه، طبعا عثمان قالها في شرحه على العمدة. ثم جاء الشيخ من حش عليه وهو محمد السفاريني المشهور صاحب المؤلفات، فرد على عثمان وقال الصواب مع منصور، وقال ما في الإقناع لا إقناع فيه. ثم جاء بعد محمد السفاريني تلميذه عيسى القدومي، وتلميذ الآخر الشيخ غنام النجدي، فصوب ما عند عثمان. ولذلك عندما نقول المتأخرون مختلفون يدل على أن مثل هذه المسائل اجتهادية، ليست قرآنا منزلا، وإنما هي ينظر في القواعد، أهو هذه القاعدة أو لا، أم تلك القاعدة، فينظر في القواعد. ويجب على من عني بكلام المتأخرين أن ينزل كلام المتأخر منزلته ولا يزيده فوق منزلته، فإن كلامهم راجع لكلام الأوائل، فحيث وجد نص للأوائل وخاصة إذا كان مؤيدا بالقواعد الكلية والمعاني فإنه يرجع إليه. أنا فقط أوردت هذا التسلسل مع كثرة الأسماء التي أوردتها لكي تعرف أن ليس المتأخرون دائما على قلب رجل واحد وكلامهم متفق، بل إن كثيرا من المحققين منهم يخالف بعضا. نعم. قال بأن غسل له الأعضاء أو يممها من غير عذر كره، أي كره الوضوء من غير عذر لكنه يصح، وأما من بعذر فإنه يصح، وينوي المتوضئ والمتيمم وجوبا إذا لأنه إذا فقدت النية فلا يصح. نعم. فإن أكره من يصب عليه الماء أو يوضئه على وضوئه لم يصح. نعم. قال فإن أكره من يصب عليه الماء، فإن أكره بغير حق طبعا، أما بحق فإنه ليس كذلك، من يصب عليه الماء، لأن الإكراه بالحق يخرج الرقيق ويخرج الأجير، أو يوضئه على وضوئه، يعني يصب له الماء كذلك، يعني يوضئه على وضوء، يقوم بفعل الوضوء بنفسه، لم يصح. وهذا مبني على أن الصحة أن الإكراه لا يجتمع المحرم والمبيح في محل واحد، فلا يصح أن يكون محرما ومبيحا في وقت واحد، وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف واستظهر صاحب الكشاف خلافه. نعم. أنا معذرة، أنا وهمت. الخلاف ذكرت لكم قبل قليل بدءا من عثمان بن قايد فمن دونه في المسألة هذه وليست في المسألة السابقة، أنا وهمت أو نسيت. الخلاف عثمان بن قايد في هذه المسألة، عثمان بن قايد ثم من تبعه هو السفاريني، ثم تبع السفاريني عيسى القدومي وغنام النجدي، وهم من تلاميذ السفاريني. هذه في المسألة هذه وليست في تلك، وإنما في مسألة الإكراه. نعم. وإن أكره وإن أكره المتوضئ على الوضوء أو على غيره من العبادات وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإلا فلا. قوله وإن أكره المتوضئ على الوضوء أو على غيره من العبادات مطلقا وفعلها لداعي الشرع وهي النية، نية القصد والتقرب لله، لا لداعي الإكراه فقط، صحت العبادة منه وإلا فلا، أي وإن لم ينويها لداعي الشرع فإنها لا تصح مطلقا. ويكره نفض الماء وإراقة ماء الوضوء. طيب، قوله ويكره نفض الماء، نفض الماء المراد بعد انتهاء الوضوء بأن ينفض يديه ماء، مر معنا أن التنشيف بخرقة ونحوها مباح، وأما نفضه بهذه الطريقة فقد ذكر المصنف أنه يكره. وخالف منصور فقال في الكشاف إن الظاهر أنه لا يكره، وقد قال بأنه الظاهر تبعا لابن مفلح، فإن ابن مفلح قال إنه لا يكره لأنه جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض الماء عن يديه. وأما قوله وإراقة ماء الوضوء أي سكبه بعد انقضائه، نعم، لأنه إتلاف ماء بلا حاجة قد ينتفع به من غير إراقة. والغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق. نعم، قوله الغسل في المسجد لأنه يفسد المسجد بأن يصيب فيه ماء وقد يلوث المسجد على الناس، ويكره الناس الماء بعد الاغتسال من الرجل. قال أو في مكان يداس فيه أي يغتسل في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء، فلكي لا يعني ينزه الماء أن يلوث الآخرين، هذا مراد المصنف. نعم. ويباح الوضوء والغسل في المسجد. نعم، أما الوضوء والغسل فيه فإنه مباح إذا لم يؤذي به أحدا ولم يؤذي المسجد. إذا لم يؤذي به أحدا ولم يؤذي المسجد، فيكون الحكم السابق المكروه من باب الحكم المعلل بعدم الإذاء بالآخرين، فإذا لم يؤذي به أحدا ارتفعت الكراهة. ويحكم فيه الاستنجاء والريح. نعم، واضح. وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه. قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت. طبعا تكره إراقة ماء، اقرأ إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه، أي في المسجد، الضمير هنا عائد للمسجد. نعم، قال الشيخ تقي الدين، المراد بالشيخ تقي الدين. ولا يغسل فيه ميت. نعم، أي المسجد لا يغسل فيه ميت، من باب أولى حيث لم يغسل فيه الحي لأنه يؤذي فكذلك الميت. وقال قوله وقال أي الشيخ تقي الدين. ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور. نعم، قوله ويجوز عمل مكان فيه أي في المسجد للوضوء، الوضوء الذي هو غسل أعضاء الوضوء دون قضاء الحاجة، أن قضاء الحاجة في المسجد لا تجوز. وقد ذكر بعض المتأخرين أن الشيخ تقي الدين قال هذا الكلام من باب قاعدته أنه يجوز مخالفة شرط الواقف إذا كان ذلك أصلح للوقف، هكذا ذكره بعض المحشين منهم الشيخ محمد الخلوتي. والظاهر أن الشيخ لا يرى ذلك، فإن الرسالة نص فيها على هذه المسألة، علل هذا الحكم بجريان العمل عليه فيكون من باب الإجماع الفعلي. قال لأن مساجد المسلمين ما زال فيها وخاصة في الشام يجعل فيها أماكن الوضوء في داخل المسجد، فيكون الوضوء في داخل المسجد فإنه جائز. والآن في المسجد الحرام بالذات يوجد أماكن للوضوء، نعم لا يوجد أماكن للاغتسال ولقضاء الحاجة، ولكن يوجد أماكن للوضوء يتوضأ منها الناس الذين قد انتقض وضوءهم بريح أو بنوم في داخل المسجد الحرام، وهذا جائز وقد جعل ذلك، وهذا مبني على ما ذكره المصنف. ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه. نعم، ونحوه من الآنية ولو كان ثمن. ولا من إناء بعضه نجس. نعم، لكن بشرط أن يأمن تلويث الماء أو تلويث جسده. ولا من ماء بات مكشوفا ومن مغطى أولى. قوله ومن مغطى أولى أي أن الوضوء من الماء الذي في إناء مغطى يكون أولى من الوضوء من الماء المكشوف، لأن الماء المكشوف فيه نهي عن كشفه وخاصة في الليل، لأن ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء. نعم. ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء. نعم، قوله رفع بصره إلى السماء ورد فيه بعض الأخبار عند الترمذي وإن كان لم يثبت لكن أخذ به الفقهاء، ورفع البصر إلى السماء صرح بعض الشراح والشيخ عثمان أن رفع البصر يكون برفع الرأس معا وليس بمجرد رفع الجبين أو رفع الحاجب، وإنما يكون برفع الوجه كاملا والرأس إلى السماء. طبعا هذا إن ثبت الحديث فيه. نعم. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا اللفظ الصحيح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا اللفظ عند الترمذي حسنه بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من لم يحسنه، وعموما هو من الأذكار المقبولة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هذه مثل كفارة المجلس الأخيرة، هذه عند النساء وإسنادها صحيح. وكذا بعد الغسل قاله في الفائق. نعم، قوله وكذا بعد الغسل يعني هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء وردت به السنة يستحب قوله بعد الغسل. ذكر الشيخ بن مفلح محمد أن الفقهاء لم يذكروا ذلك بعد الغسل، وإنما هو متجه عنده أن يذكر بعده، فأول من ذكر ذلك حسب ما ذكر بن مفلح هو أنه اتجاه من عنده، وجزم بهذا القول جماعة ممن بعده، منهم ابن قاضي الجبل صاحب الفائق، وابن قاضي الجبل من طبقة تلاميذ الشيخ تقي الدين، له كتاب الفائق هذا، وهذا الكتاب وله كتاب المسودة في أصول الفقه، فأما المسودة في أصول الفقه حسب ما وصلنا من النقول عنها تكاد تكون موافقة للمسودة الشيخ تقي الدين بالذات، ألفاظ الشيخ تقي الدين، ولم تصلنا، وإنما نصلنا نقول عنها. وأما كتاب الفائق فإنه قد عني باختيارات الشيخ تقي الدين ويرجح في ضوء ترجيحاته. نقف عند هذا القدر، نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم ما يتعلق بالمسح الخفين وسائر الحوائل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يخلص لنا في نياتنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت، هل الحكم للتحريم أم للكراهة؟ لا، للكراهة، مثل ما قال اغتسال أنه للكراهة فكذلك الميت. الميت يتأكد عندهم لأن الماء قد يصاحبه نجاسة، قد يصاحبه نجاسة، لأنكم كما تعلمون عند تغسيل الميت قد يخرج منه عند عصر بطنه نجاسة فتلوث المسجد. فإن أمن فإن يعني قوي العزم في ذلك فقد نقول بالتحريم، فإن قوي الظن بوصول النجاسة للمسجد فقد يقال بالتحريم، لأنه لا يجوز جعل النجاسات في المسجد. هذا أخونا يقول إذا تشهد بعد الوضوء هل يرفع الإصبع أم لا؟ لم يرد في الحديث أنه يرفع إصبعه، وإنما يشير بطرفه إلى السماء، والمقصود عندهم الإشارة إلى السماء، فإما أن تكون بنظره وإما أن تكون بإصبعه، فحيث وجد الأول فيستغنى به عن الثاني، هذا ظاهر كلامهم. يقول عند قول المؤلف وإن أكره المتوضئ على الوضوء إلى آخره، ما حكم فعل من يؤكد على أبنائه المميزين دون العاشرة الوضوء لكل صلاة، لأنه لاحظ أنه ربما نسي المميز أنه على غير وضوء لاشتغاله باللعب مثلا، مع أن وليه يلحظ أن المميز ذهب لقضاء حاجته ثم عند الصلاة ينسى ويقول إنه على وضوء، علما أنه سبق بعد أداء الصلاة وربما أكثر من صلاة أن يقول المميز لأبيه نسيت فصليت على غير وضوء، فحتى يقطع الأب مثل هذا يأمره بالوضوء لكل صلاة، فربما كان وضوء المميز لداعي الإكراه، فهل يصح وضوءه وما توجيه ذلك؟ هذا ليس إكراها، هذا ليس إكراها، المراد بالإكراه هو الإجبار، بحيث يكون يعني يسمونها الإكراه الملجئ، والإكراه عندهم نوعان، إكراه ملجئ وغير ملجئ، فأما الملجئ فهو الذي يفقد الرضا والاختيار معا، وأما غير الملجئ فهو الذي يفقد الاختيار، فهو الذي يفقد الرضا ويبقى الاختيار، هذا تفريقهم، فهذا ليس الإكراه المراد، وإنما هذا من باب التأديب والتعليم وهو حسن. يقول سؤال ثاني في مسألة الأقطع، إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل إلى قول المؤلف لزمه ذلك، هل المريض الذي في المستشفى أو في البيت ويشق عليه الوضوء لكن لا يضره أن يوضئه أحد ولديه مال، فهل يلزمه أن يحضر من يوضئه أو من يوضئه بأجرة ويممه بأجرة؟ على مشهور المذهب نعم يلزمه ذلك وجوبا، وعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمه ذلك. والحقيقة أن قاعدة الشيخ تقي الدين ولم أذكرها في الدرس قصدا أضبط، فأوردت لكم الإشكال الذي أوردها بعض المتأخرين في شرح في حواشيهم، وطرد قاعدة الشيخ أن من لم يستطع العبادة بنفسه انتقل إلى بدرها أو سقطت عنه بالكلية، وهذه أضبط وأيسر وخاصة للمريض. قال المؤلف، هذا السؤال الثالث، قال المؤلف والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر، وقال في الروض والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، هل الأولى والأدق القول بالاستحباب أم الأفضلية؟ ظاهر استخدامهم أنهما سواء، أن المستحب والأفضل سواء في ذلك، هذا ظاهر استخدامهم، ولذلك يتجوزون كثيرا. يقول كيف نجمع بين قول المؤلف في كراهة الغسل في المسجد وإباحته، ذكرت الجمع قبل قليل، أنه إذا أمن عدم تلويث المسجد أبيح، وإلا في الأصل الكراهة. يعني عندنا صورتان في الكراهة: الصورة الأولى إذا لم يعلم أنه سيلوث المسجد أم لا، والصورة الثانية إذا غلب على ظنه تلويث المسجد فيمنع من الثنتين. هل يلزم نزع الحلق، يعني قصة حلق الأذن، عند مسح الأذنين؟ لا، لا يلزم مطلقا، ما يلزم. هل يمكن أن يكون معتمد المذهب خلاف المنصوص عن أحمد؟ نعم نعم، لأن المعتمد عن المذهب يعني قد يخالف منصوص أحمد، وهذا نص عليه جماعة في كل المذاهب الأربعة. مذهب أبي حنيفة النعمان يقولون: وقد خالف الصاحبان أبا حنيفة في ثلث المذهب، ثلثي المذهب. هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ في نزاع بين المالك بين الحنفية. الشافعية يقولون: والمذهب كذا والمنصوص خلافه، فيجعلون المذهب خلاف المنصوص. اقرأ كتب طبقة المتوسطين سنة 300 أو 400 أو 500 إلى الرافعي، ستجد هذا كثيرا في كتبهم. المالكية يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير المدونة، لأن المدونة كما تعلمون هو كلام مالك وما فهمه عبد الرحمن بن القاسم الأسكندراني من مالك، فليس كله نص مالك، وإنما فهمه عبد الرحمن بن قاسم منه. وإذاك يقولون اليوم قاسمية لا مالكية. وأما مذهب أحمد فقد قال الشيخ محمد الوهاب: وكثير مما في كتب المتأخرين يخالف منصوص أحمد، أي أنهم رجحوا المعتمد على خلاف المنصوص بناء على قاعدة أخرى، وهي قاعدة القول الأكثر، أو بناء على قاعدتهم اللي قلناها قبل قليل، وهي قاعدة الأخذ بالقواعد والمناطات في المذهب. فهذا ممكن أن يكون معتمد عنده، ولكن كلمة المعتمد ليست قولا واحدا. قال بعض المالكية واللقاني لما قال: وما ضابط المذهب، يعني قصده معتمد المذهب، قال: حيرني ذلك. طبعا أنا أقولها بأسلوبي ليس كلامه هو، لأن عهدي سنوات طويلة جدا على الكتابة. فقال: أشكل علي هذا الشيء. قال: ثم تبين لي أن المذهب يختلف من زمان إلى زمان، وأن فقهاء المذهب إذا أفتوا في زمان أو في بلد على شيء فهو المذهب عندهم. ولذلك لما يأتي من عليه الفتوى من مشايخنا المعتمدين، وأذكر من الأموات الشيخ بن باز وابن عثيمين، فيقول يأتي شخص ويقول خالف المذهب، نقول إنما مشوا عليه هو المذهب، على حسب قاعدة اللقاني المالكي أن المذهب هو ما يفتي به أهل البلد، وهم رأسه علماء بلدنا بل وما جاورها من البلدان. فلذلك معرفة المذهب هذه كلمة، وذلك نقول يجب أن نفرق بين المذهب بأل العهدية وبين المذهب بأل الجنس. تختصر المذهب في زيد وفي عمر وفي خالد أو إبراهيم، هذا خطأ. نعم. يقول: ما حكم دورات المياه التي تكون داخل سور المسجد، مثلا في غرفة المسجد الإمام أو عند المدخل؟ هذه يتكلم عنها العلماء في موضعين من كتبهم، يريدونها في باب الوقف، وقد يريدونها أحيانا في باب الطهارة عندما يتكلمون، بل في باب الصلاة عفوا، في باب الصلاة عندما يتكلمون عن النهي عن الصلاة في المواضع العشرة ومنها الحمام. قالوا: لأن الهواء يأخذ حكم القرار. ملخص الكلام في هذه المسألة أن بناء هذه الحمامات في مصلى النساء أو في غرفة الإمام لها حالتان: إما ابتداء أو إحداث. فإن كان في ابتداء البناء فجائز، فكأنه استثنى هذه البقعة ولم يجعلها مسجدا، مثل الموجود الآن في الحرم المدني، فإنهم عندما بنوا الساحات الخارجية في ابتداء البناء جعلوا الدور السفلي دورات مياه طابقين أو ثلاثة، فهذا جائز، يجوز إن في ابتداء البناء. أما بعد الوقف وتمام البناء فلا يجوز إحداث موضع في المسجد يكون لقضاء الحاجة. أما جعل مكان للوضوء حنفية، هذا أمر سهل، حنفية مقبول، يعني حنفية لجريان الماء. وأما جعل مكان لقضاء الحاجة والتخلي فهذا لا يجوز، لأن هذا اقتطاع جزء من الوقف ونقله من الصلاة إلى أمر آخر وهو قضاء الحاجة، وهذا لا يجوز. السؤال الأخير وقبل الأخير يقول: ما وجه أو قاعد ما ما ما يقول وجه أو قاعدة أو نص كذا ما قال به الإمام أحمد القول بالكراهة لما قال فيه خلاف تحريمه؟ يقول: ما هو الوجه في ذلك؟ طال عليها ابن عقيل، فلعلك تراجع الواضح لأبي الوفاء. يقول: من تيمم لجرح في العضو في أثناء الوضوء فهل يقطع الموالاة؟ لا، لا يقطع الموالاة، لأنه انشغال بالطهارة. وسيأتينا إن شاء الله الخلاف من به جرح، متى يتيمم، عند المحل أم عند انتهائه؟ المشهور عند المحل، واختار الشيخ تقي الدين عند انتهاء الوضوء. يقول: هل المراد برفع البصر إلى السماء رفعه إلى العلو فيرفع ولو كان في بنيان؟ وهل الرفع للوضوء أم للدعاء؟ ظاهر كلامهم أن رفع الرأس يكون في البنيان وفي الفضاء سواء، والرفع للدعاء هذا الذي يظهر، وليس الوضوء، الوضوء لا رفع فيه، وإنما يكون عند الدعاء. سمي شيخ، أين تكرار مسألة الغسل التي منع منها المصنف تاره وأباح تاره الغسل في المستوى؟ هو واضح كلام الشيخ. لا، هو الذي سأل عنه الأخ، عند قول المصنف: ويكره الغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء، ثم قال: ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذي به أحدا ولم يؤذي المسجد. فالأخ أشكلت عليه أن الأولى يكره والثانية يباح. إيه؟ والغسل صح، نعم، هناك فيه أذية هنا لا أذية، هي واضحة. حسنت، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.